الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، وذكر قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا فيه القبر وفتنته، والقبر فتنة القبر يعني الامتحان، امتحان فتنة القبر. فيقوم الملكان يختبران الإنسان يمتحنانه، فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ما الدليل على فتنة القبر؟ فتنة القبر ثبتت بالكتاب وبالسنة والإجماع. أما الأدلة من القرآن الكريم، قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يذكر الله تعالى في هذه الآية المباركة أنه يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: إذا أتاه الملكان في القبر فقال له: من ربك؟ قال: ربي الله. فقال له: ما دينك؟ قال: دين الإسلام. فقال له: من نبيك؟ قال: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك التثبيت في الحياة الدنيا. وهذا الكلام من البراء بن عازب، تفسير لهذه الآية المباركة. ولا يقول الصحابي إن عنده شيء، وإذا صح السند عن الصحابي فكلامه حجة في العقيدة، كلامه حجة في العقيدة طالما لم يرد عليه أحد، وكان من ضمن عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاءت بها الكتاب والسنة. فهنا الصحابي رضي الله عنه البراء بن عازب يقول أن الملكان في القبر يأتيانه، يقول: ما دينك؟ ومن ربك؟ أما السنة النبوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قبر الميت، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهم المنكر والآخر نكير. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن وقع فتنة القبر فيأتيه الملكان، أحدهم اسمه منكر والآخر نكير. وذكر بعض أهل العلم أن فتنة القبر مشروطة من وضع الميت في قبره، وبعضهم يقول حتى لو كان لم يوضع في قبره، تفتت، انحرق، ذاب، روحه تسأل، والله أعلم. الثالث الإجماع. قال ابن أبي زمنين: وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها. قال ابن أبي زمنين: وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها. أخرجه ابن أبي زمنين في أصول السنة، وهذا أحد الأئمة الذي ذكر له كتاب اسمه أصول أهل السنة. هل تعاد الروح إلى البدن وقت السؤال؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم أنها تعود إلى البدن حال سؤال الملكين، وعودتها إلى البدن غير الإعادة المألوفة في الدنيا. ويشهد لها الحديث، حديث البراء بن عازب الطويل رضي الله عنه قال: فتعاد روحه في جسده. خرجه الإمام أحمد وصاحب الشيخ الألباني. وهذا يدل على إعادة البدن وتعلقها به، وأن الروح لها تعلق خاص وقتئذ بالبدن، وتسمى هذه الحياة البرزخية. والبرزخ هي بينما بين الشيئين: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي حاجز وحياة. تبدأ حياة البرزخ من خروج الروح مفارقة الدنيا بالموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض طبعه البصر. لذلك نجد بعض الموتى ينظرون إلى أرواحهم وهي تخرج. وفتنة القبر هي ما يتعرض له الميت من امتحان وابتلاء. فإذا كان مسلما مؤمنا موحدا يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيثبته الله ويتجاوز الامتحان، فيفتح الله له ويفسح له في قبره ويرى مكانه في الجنة، فيفرح ويقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. أما إذا كان كافرا أو منافقا يقول: ها ها ها، ولا يجيب، فيرى مقعده في النار ويضيق عليه في قبره، ويفتح له من حر جهنم ولهيبها، فيقول: يا ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. وعد ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله، عد عذاب القبر من المكفرات، أي من بعض المؤمنين، أي بعض المؤمنين قد يعد في قبره فيكون كفارة له من سيئاته. فإذا بعثوا بإذن الله قد كفر عن سيئاتهم. وليس عذاب القبر هو الأصل، بل الأصل في المؤمن النعيم أنه يجيب، ولكن عذاب القبر طارئ، مثل الزناة يعذبون في قبور كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل آكل الربا يعذب في قبره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه في نار جهنم، وفي كما يقولون في كما جاء في الحديث عفوا في نهر من الدم يلقم حجر، مثل الذي ينام على الصلاة المكتوبة، هؤلاء كلهم يعذبون في قبورهم. وأنواع تعذيب القبور كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، رواه مسلم، أي تمتحن. في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال. نعوذ بالله من الفتنة، الله لا يمتحننا، الله لا يمتحننا، أسأل سبحانه وتعالى الثبات. حديث أسماء بنت أبي بكر رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، قالت رضي الله عنها أوحي، قال صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كم في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، مثل فتنة المسيح الدجال. وقالت طائفة تعود يقظة وانتباهها ليس مناما، يعني هذه الفتنة تكون يقظة وانتباه ليس مناما ولا خيالا، حقيقية يعني. وقال عمر أترد إلينا أترد إلينا عقولنا، عمر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كهيئتكم اليوم. حسن الألباني رحمه الله. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم منكر ونكير فقال أسوداني أزرقاني. في حديث براء بن عازب رضي الله عنه فيأتيانه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربكما دينكما نبيك، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. لذلك يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيقول المؤمن ربي الله ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعذاب القبر حق ثبت فيه الأدلة والآيات الكريمة والحديث الصحيحة. ويلحق الكافرين من شاء من ويلحق الكافرين ومن شاء من عصاة المؤمنين. ما الدليل على أن المؤمنين يعذبون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبره إنما يعذبان وما يعذبان لكبير، أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، وكان آخر وكان الآخر لا يستنزه من بوله، لا يستنزه يعني لا يتطهر أو لا يتحرز، البول يقع في بدنه في جسمه. القبر له ضمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت القبر ضغطه لو نجا من أحد نجا منها سعد بن معاذ، رواه الإمام أحمد في إسناده وصححه الشيخ الألباني. بعض الطوائف كالمعتزلة والأشاعرة يرون أنهم يرون أن الميت ليس عليه عذاب، ورد عليهم ليس كل شيء يعذب به سيظهر، مثلا الكهرباء لا ترى لا ترى ولكن آثارها واضحة ولا نعرف ما هي كنها الكهرباء، وقد يعذب الإنسان بها وهو ولا يراها ويتألم ويصرخ ولا يرى شيئا، فلذلك ليس كل ما يعذب به الإنسان يراه. في الأدلة على ذلك النوم، فالرجل ينام بجوار زوجته مثلا فيرى أحدهم رؤيا خير والأخرى ترى مفزوعة، ترى رؤيا سيئة، ومع ذلك لا يشعر بها، لا هي تشعر به ولا هو يشعر بها، مع أنهم ينامان في غرفة واحدة وعلى فراش واحد ومتجاورين. والنوم يسمى الموت الأصغر، هذا الذي يظهر ولله الحمد منه. وقد سألت الشيخ مازن رحمة الله عليه قلت يا شيخ منكر عذاب القبر؟ قال كافر. نسأل العافية والسلامة. فأسأل